الغسل والنوم ودفء الفراش، وقم لتتوضأ وتصلي لله عز وجل قبل دخول وقت الفجر. أما هنا ونحن في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، نبدأ شعائر الصلاة بتلاوة مباركة كريمة تبدأ من الآية 31 من سورة الذاريات، ويتلوها علينا قارئنا الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم فرعون فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد أرسلنا عليهم ريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذت هم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم السيدة السيدة زين. ومن كل شيء إن